بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مع كتاب صحيح المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الإمام مسلم الحجاج بن مسلم أبي الحسين الشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونحن في باب فضل الوضوء. في هذا الباب يقول في الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو الباب الرابع. وقتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغدادي أبو رجاء، قال: وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وأبو الحسن وإسحاق بن إبراهيم الحمراني وهو ابن راهويه شيخ الإمام البخاري الذي أشار عليه التأليف وجمع الصحيح، وله مذهب واتبع معروف. واللفظ لقتيبة الذي سيسوق الإمام مسلم لفظ قتيبة، قال: إسحاق أخبره. ومعلوم من الفوائد الإسلامية أن إسحاق ملازمة له أخبار، غالبا يكثر من قوله أخبارا بخلاف الآخرين فإنهم يكثرون من قولهم حدثنا. وهذه من المميزات التي كان نعرف من إسحاق هذا إذا ذكر في السلف، لأن هناك أكثر من إسحاق. هناك إسحاق بن منصور الكوثري، وهناك إسحاق بن منصور السلولي، وهناك إسحاق صاحبنا الذي في إسناد الكتاب قال: أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير، وهو ابن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي يزيد الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب. وبإذن الله نعود أنفسنا يا إخوان، نحرص على إحفاظ النسخ من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. كلما كانت معنا نسخة كلما تابعنا واستوعبنا وكتبنا الفوائد على الحواشي والهوامش فتبقى معه. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بطل عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، هشام شيخ الإسلام، وأبو عروة بن الزبير الصابر المحدث الملقب بالصابر المحدث، عن أبيه يعني عروة بن الزبير خالته عائشة وأمه أسماء، وأبوه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن حمران مولى عثمان، حمران بن أبان مولى عثمان، قال: سمعت عثمان ابن عفان هو صحابي الجليل تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النورين، الخليفة الراشد مات مقتولا ظلما وعدوانا، مات شهيدا. كانوا يقولون أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الحصار حصار الدار، وأحمد يوم الفتنة يوم فتنة صرف القرآن. نعم، وهكذا كل موقف له رجال. نعم، قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاء المؤذن عند العصر. وهو بفناء المسجد يعني في ساحة المسجد بين يدي المسجد، وهذا في خلافته رضي الله عنه. قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر، لأنه خليفة ويأتيه المؤذن من أجل يقيم الصلاة يصلي بالناس إلى آخره. فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء بماء يتطهر به، فتوضأ. توضأ الوضوء قلنا هو غسل أعضاء مخصوصة على كيفية مخصوصة بنية مخصوصة. قال فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنك حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. لا يريد أن يكتم شيئا من السنة. لأحدثنك حديثا لولا آية، لولا آية، لولا آية كائنة موجودة معنا أو منزلة، هذا خبر لولا محذوف معنا إخوان، لولا آية كائنة في كتاب الله ما حدثتكم، تقدير كائن ما حدثتكم، في بعض النسخ لولا أنه في كتاب الله جعلوا بدل الياء نور، ها تصحيح تصحيح، والصواب ما في هذه الرواية لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء. أول شيء ما لا يتوضأ رجل مسلم، أو القيد الأول مسلم، إن الشرط صحة الوضوء الإسلام، الإسلام شرط صحة وضوء الإسلام والعصر معنى شرط. قال فيحصل ما من ولا يتوضأ رجل مسلم، قال فرضنا ليس برجل هو امرأة، كلمة رجل ذكرت ذكرا أغلبيا ليست لها مفهوم، معناه يعني هذا حكم يشمل الرجال والنساء، وأن امرأة استأذنت زوجها تشك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأكثر وأكثر أجرا معنا، لكن لو استأذنت زوجها ومشت إلى المسجد توضأت وطهرت ومشت المسجد أيضا يشملها هذا الحكم المترتب على هذه العبادة كما سيأتي في هذا الحديث. قال لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، الشرط الثاني إحسان الوضوء إسباغ الوضوء مع تمامه، الإنقاء مع الإسباغ بدون إسراف في الماء بدون تجاوز ولا تعدي. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أنا وكان عليه الصلاة والسلام أكثر منا شعرا وأكبر منا لحية وأكبر بدنا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يكفيه المد الوضوء وخمسة أمداد في الاستشهاد. المد يملأ هذا الكأس من الماء كذا يتوضأ. كان الشافعي رحمه الله يعني من أعطل الناس ولا يكاد يعني يبل الثرى من كثرة اقتصاده الماء عند الوضوء. كان من أعقل الناس وكان أقل الناس صبا للماء في حال الوضوء. الإمام أحمد أيضا لما كان يتوضأ لا يكاد يبتل الثرى. مش معناه أن الثرى ما يبتلش، يبتل لكن شيء خفيف، تراه مثل الرش على التراب، ترى على التراب على إخوان. كل هذا اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس تلطعا من عند أنفسهم، ما هذا مش تلطع، ما هذا محاقبة واقتصار في الماء تصل. ولو أنك تستعمل حنفيات في الجليل، ولو أنك على نهر، ولو أنك تقتصر. قال فيحسن الوضوء، معناه الإصدار والإنقاء، وكل هذا مع مراعاة ترك الإصرار. فيصلي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. معنى احتمل هذا هو، لكن الحديث قصد الصلاة المفروضة. فيصلي صلاة أي مفروضة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. نعم، هذا مصداق الحديث. الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لأن الكبائر كما قال العلماء نحتاج إلى توبة، أو ربما يغفر الله رحمة، أو بفضله سبحان الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر أعاذنا الله إياكم منها ومن الصغائر. نعم. قال ها بره قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني. معنى إخوان قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة ها قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيشمة النسائي وأبو كريم بن احنا قلنا تكون معنا دفاتر مرقمة. مع الدفاتر المرقمة شيخ كنا احضروا معنا، احضروا في الدرس. كان العلماء يحملون الكتب في كمين وينشون المسافات الشاسعة، لا نعجز نحن ننشي من الاعصر الى هنا، لا نعجز. في انسان يشير حتى لا يحمل على كتب. احنا بنشوف في الشارع احيانا واحد حامل تلفزيون على كتب، راح فين؟ لك راح صلى على التلفزيون. الله، طب ما ممكن التلفزيون ده يكون فيه انحراف ومصايب وفساد، شايل حدفه على كتفه. ايوه، هذه المشكله. واحد ثاني شايل كيس رز 50 كيلو، الله. واحد ثاني 50 كيلو سكر، الله. الكتب اولى، الكتب اولى. نعم، نحمل كتب كل معنى. طب شوف الشنطه اللي فيها كم كتاب. هات كتاب الشنطه دي، الشيخ ابو ابراهيم كتاب الشنطه دي، هات الشنطه. ما هو عارف الشنطه، عارف احملها كده. كم كيلو؟ كم كيلو شيخ؟ مليانه كتب. ما يستغناش طلب العلم عن كتب، ما هيش لا فاكهة ولا قطرة ولا حاجة، ده كتب. هي تأذن لابد. أنا سمعت الأذان من حافظ بيت الشارع عبد الرحمن والحمد لله مشيت على رجلي بالشنطة برضه وأدركت الركعة الأولى وراء الإمام الحمد لله. أكيد مش لافت ولا حاجة. ماشي من طريقنا طريق القديم طريق الرجال صح. خليكم معنا نذكر هذا عشان نشرط أنفسنا بارك الله فيك. طيب إذا تكون معنا دفاتر مرقمة. طيب إن شاء الله. الشيخ أسامة بيجي ورا يعني على الهليكوبتر من بعض. جزاه الله خير. كان يئم الناس في الفرضين الجهريين هذا. جزاه الله خير. قلت بإذن الله لم تحرموا الناس. الشيخ عبد الحميد بيجي من بعيد. الشيخ أول مرة طمع. الشيخ ما شاء الله من الثمانين. شيخ كثير. جزاك الله خير يا نعم. بارك الله فيك. طيب. إن الله إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. لما ترتحل من بيتك المسجد ترتحل من بيتك لجلدة ثانية تسمع الحديث درس العلم يقول الإمام الخطيب بغدادي لما قال هذه الرواية عنه الكلمة هذه للعلماء من بعد إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يعني فهم أبي داشة الحديث المرضوع للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنها من كلام الخطيب البغدادي وجماعة هذا. إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هذا حديث النبي على صحيح الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. قال حدثنا وكيع. وكيع بمن؟ للجراح أبو مليح. لا أبو سفيان. وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاة عابد الكوفة وزهيدها. معنا يا إخوان عابد الكوفة وزهيدها. وكان دبينا سمينا. سئل لما أنت سمين وأنت عبد الكوفة والزاهد؟ قال لفرحي بالإسلام. نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير من أجمعين. من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم و من القلة جدا لما تجد العلماء أهل بدان نادر جدا. ذكر الإمام الشافعي يقول ما أفلح سمين إلا أن يكون محمد بن حسن. محمد بن حسن كان سمين. محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة الشيباني الشيخ الشافعي الشافعي أسد عنه. ذكر يقول لكم أن وكيع ما هو الشيخ الشافعي من هذه الرواية. نعم بارك الله فيك. قال حدثنا وفي عمر ابن من الجراح ابن مليح الرؤاة أبو سفيان عابد الكوفة وزهيد. ها قالوا حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدن أبو عبد الله الحافظ نجيب مكة صدوق صمد المسند وكان ملازما لسفيان بن عيينة. ولذلك دائما لو سمعت ابن ابي عمر عن سفيان سفيان هذا لا شك ولا ريب هو ابن عيينة. لان احنا بيشتبه علينا ناس الرواه اشتبه علينا الحمادان والسفيان صح. سفيان بن عيينة اشتبه علينا وسفيان بن سعيد الثوري الشبعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد هذان هؤلاء الأربع اشتبهوا علينا في الأسانيد. أنا لكن الأمر سهل إن شاء الله. كل يوم نحن نعرف شيئا من الأمارات والعلامات في التمييز بين الرواة المشتبهين. قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي، كان يقول فسد الزمان فسدت غير مصور، ومن الشقاء تفرجي بالسفلت عن اخوان، فسد الزمان فسدت غير مزودي، ومن الشقاء تقربي للسؤددي. هذا أبو محمد، كان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لولا مالك في المدينة وسفيان في مكة لذهب علم الحجاز. أنا جميعا عن هشام، أنا سأسأل من جميعا هؤلاء؟ الذين معهم نسخ يستحضرون، أبو أسامة واحد، اللي قبل حاء كله المقصود أبو أسامة واحد، وفي الثاني وسفيان الثاني، عم هشام مقصود هشام بن عروة بهذا الإسناد السابق عن أبي عن عمران مولى عثمان. قال سمعت عثمان بن عفان، عثمان بن عفان له كنيتان، أبو ليلى وأبو محمد، أبو ليلى وأبو محمد. يقول لهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة اللي هو أحمد بن أسامة، فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة الفريضة. برضو هي يا إخوة كلمك الله من كل سوء، النية تميز العادات من العبادات. واحد كل يوم معتاد يتوضا معتاد، فلما تستحضر النية مشيها، النية تميز العادات من العبادات، والغفلة تجعل العبادات عادات. شوفوا بقى احنا نكون مع اي صنف من هذين، النية تميز العادات العبادات، العبادات للعبادات، والنية تجعل عادات عبادات، والغفلة تجعل عبادات عادات. شوف الغفلة تعمل ايه والنية استحضارها يعمل ايه. السلام يتوضى يحرص كل الحج، استحضر هذه المعاني، احسان وضوء، صباغ الوضوء، انقاء، معنا يا اخوان، يمشي الى المسجد ويحرص ان يتوضا في البيت هنا، ولكن المسجد الا على طهارة ينال هذه الفضيله. طيب قال حدثنا زهير بن حرب ابو حيثمة الحكام، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كعب بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال حدثني ابي ابراهيم بن كعب بن ابراهيم بن عبد الرحمن الزهري عن صالح وابن كيسان، قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمرة أنه قال لما توضع عثمان قال والله لا أحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضع رجل فيحسن وضوءه، وضوءه ثم يصلي الصلاة، وضوءه الضم الواو إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى إلى قول اللاعنين، البقرة 59 و100. عرفنا يا إخوان كم حديثا قرأنا أيها الناس، حديثا واحدا سبحان الله. من صحابية كنتم نقرأ فوائده من كلام الإمام النووي رحمه الله. ما اسم الإمام النووي؟ الشيخ عبد الحميد. ما اسم الإمام النووي؟ فوتير نزلت يوم 25 حاول شوية المدير. أنا سأقرأ عليكم أيوه اسم النووي. أي نعم، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي. معناه من بلاد الشام، عاش 45 سنة بس لم يتزوج، والثانية نفع الأمة الإسلامية 45 سنة رحمه الله، من العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا. يحيى بن ايه؟ ابن شرف الدين النووي، له الأربعون النووي، وله رياض الصالحين، وله كتاب الأذكار، له شرح مسلم، له يعني المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي، شرح مسلم معروف، ابن حجر بينكر الناس دي. سبحان الله رحمه الله. يقول اسمعوا، وفي هذا الحديث، شوف الفوائد، انا عايزك تيجي هنا شويه، ما تيجي هنا، ما تكون زعلانين من هنا ده، ايش في؟ تعالى الشيخ، نقول تعالى الشيخ عبد الحميد هنا، تعالى، شو ظهرك هنا؟ زعلانين ولا ايه؟ انا حبايبك ما فيش مشكله يا اخوان هنا، ارتاحوا ارتاحوا. قالوا في هذا الحديث مع الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء، هذا راح عدوا انت تعدوا انشوف هتكتب مش موجودة؟ لا موجود، هذا من الفاتورة موجودة، هذا موجود ان شاء الله. طيب لا اله الا الله، انت جايب لنا نسخه مش اللغه على ولا ايه؟ اساسا صبر، لا تيجي صبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هيدا هيدا موجودة سبحان الله، خلينا نتاكد. الله يفتح عليك، بسم الله. قوله صلى الله عليه وسلم فيحسن الوضوء عند كلمة فيحسن الوضوء، أن يأتي به تاما بكمال صفته وأدابه، أو كلمة فيحسن الوضوء، لأن الوضوء له شروط وله فروض أركان وله واجبات وله سنن وآداب. معنى قال أن يأتي به تاما بكمال صفته وأدابه. معنى إخوان، إذا من شروط الوضوء، الوضوء الباب يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات، هذا من شروط الوضوء. معنى نية رفع الحدث، مش في نية التبرد، ما ممكن واحد يتوضا يتبرد، ها؟ لا، في الفرض ممنوع، ممنوع التلفظ بالنية في بداية العبادات، معنى؟ لأن النية معناها القصد، والقصد يكون بالقصد، إرادة بالقصد مش باللسان، معنى؟ طيب، وبعدين الإنسان يحرص على التسمية، النفي ما عليه حرج، الوضوء صحيح. إن يحرص على التسليم. طيب. يغسل كفين ثلاثة. كفين. يغسلهم ثلاثة قبل ما يشرع في الوضوء. معنى؟ سنة. لو ما فعلش ما في إشكال. الوضوء صحيح. هنتكلم عن نتكلم عن الوضوء الكامل. الكامل التام المتوفر الشروط والأركان والواجبات والآداب. قال وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء. منين هناخد هذا اليوم؟ عند الدكتور. منين ناخده؟ منين نستنبطه؟ فكروا بس شوية، فكروا اعملوا النظر، ها؟ عثمان رضي الله عنه المؤذن جاي يستأذن للصلاة العصر، فدعا بربوه هيعمل ايه؟ يعلم الناس، يعلم الناس، عايز يعلمهم الوضوء بصورة عملية أمام، مع إنه خليفة لم يستنكر بل تواضع في هذا الشيء يعلم الناس، وقال لولا آيات في كتاب الله ما حدثتكم بهذا الحديث. معنى إذا الفائدة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف يتوضأ، علم الناس كيف يصلون، وعلموا كيف يحجون، خذوا عني مناسككم لعلي لا انقذهم بعد عام هذا. قالوا في هذا الحديث الحث على الاعتناء على الاعتناء بتعلم اداب الوضوء واحد وشروطه ثاني والعمل بذلك ثاني والاحتياط فيه، احتياط فيه الانسان يحتاط بنفسه ويختار الماء الذي تصح بالطهارة والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء. شوف هذا صح ورع، لا يتوضأ بصفة مختلف فيها لأن ما يضمن، لا يضمن، يريد وضوءه إيه؟ أن يكون صحيحا بصورة متفق عليها، مفيش فيها خلاف، لأن على الوضوء هتترتب العبادة، الصلاة مفتاح الصلاة، الطهور الوضوء، الوضوء مفتاح الصلاة، تحريم وتكبير وهي شرط مفتاح الصلاة. قال ولا يترخص بالاختلاف، ولا يترخص بالاختلاف من باب الحرص والورع ان يقع وضوءه وعبادته على وجه المتفق عليه لا خلاف، خشية أن لا يقع صحيحا. قال فينبغي أن يحرص على التسمية، هذا واحد، التسمية ليست شرطا، معنى التسمية أرجح الأقوال أنها على وجه الإحباب. الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الشطر الأول صحيح ما فيش في كلام، جملة ثانية ضعيفة لا تصح، على كل إسناد لهذا الحديث في مقال، ومقال شديد معناه في الضعف، فلا يتقوى ولا يرتقي، على لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بالدماء وكان ماء قليلا وكان العدد كثير، فتوضا صلى الله عليه وسلم او صلى توضا باسم الله، وضع يده في الماء ليزداد وتكاثر، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاه والسلام تكثير الماء، فتوضا المسلمون وراء النبي عليه الصلاه والسلام. الان يقول ايه؟ يقول فينبغي أن يحرص على التسمية. طب هو في الحمام يتوضأ، يبعد عن مكان قضاء الحاجة المقعدة، يبعد عن مقعدة ويتوضأ ويستنى، معنى؟ لا بأس، لا مانع، لا نعلم دليلا يمنع. طب يا أستاذ ولا مغلق ما في إشكال، يبعد عن المقعدة بيطبع عليه الحاجة المقعدة، لا بأس، لا بأس، مفتوح او مغلق لا حرج. هو لابد شنو؟ هو الاصل انه سرير، لكن يحرك شفتين، مش سرا ما يحركش، سرا ويحرك شفتين، لا يلزم، هو اصلا اللي بيسبب حرج عند الناس كيف يذكر الله داخل فقط، مش مساله الجهل، ونتكلم بيتحرج يتحرج الباب ايه؟ هيسر بها ازاي داخل الخلاء؟ لا دليل يمنع، ما دام تنحى عن المقعدة فيروح عند الحاضر يتوضا، معنى؟ في نفس حاجة يروح مكان ثاني مفيش فيه خلاء ويتوضا مكان ثاني، في البيت، في المسجد، في المواطن، لا بأس. لكن على كل حال لو أنه سمى الله وحرك شفته في التسمية داخل الخلاء، الباب مغلق، ما دام أنه تنحى عن مكان قضاء الحاجة فلا بأس. أي المهم إذا قال المقعدة، المقعدة هي دي قضاء الحاجة. الآن ماذا يقول؟ كان بدا يحرص على التسمية. شوف التسمية، ايش البسملة؟ في فضل التسمية وتسمية. بسملة بسم الله الرحمن الرحيم. تسمية دي ميزة. خلاص؟ لا لا نطلب هذا ولا نطلب هذا. ها؟ ها؟ تسمية بسم الله. يا غلام سمي الله. ما قالش قل بسم الله الرحمن الرحيم. ما قالش بسمل لا. بسم الله يا غلام سمي الله. يعني قل بسم الله. أنا أما البسملة فلها مواضع أخرى. خلاص؟ صح. فينبغي أن يحرص على إيه؟ على التسمية. حكمها إيه على الراجل؟ والنية. خلنا كده يمكن نيجي من تسأل ده ويجي يمكن نعم. تعالي والنية. نية شرط. والمضمضة. النية شرط ومحلها القصد لا يتلفظ به بالإجماع، فمن تلفظ بالنية فقد أحدث في الدين. قال والمضمضة، مضمضة خفض الماء داخل الفم، تحريك الماء في الفم بواسطة اللسان، تنظيف. قال والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف بواسطة الهواء أو الأصابع لتنظيف هذا المحل، والاستنفاق إخراج الماء باليد اليسرى، المضمضة والاستنشاق من كف واحد، نصفها للفم ونصفها للأنف، كف واحد. عايز جيب ثانية برضه نعملها نفس الطريقة، الثالثة نفس الطريقة. ما تجيبش غرفة للفم وغرفة للأنف، هذا غش. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لم يفصل بينهما، إنما أخذ غرفة واحدة للفم والأنف. وأي حديث يفصل بين المضمضة والاستنشاق وهو ضعيف، هو ضعيف. قال واستيعاب مسح الرأس. استيعاب مسح الرأس يعني تمسح رأسكم معنا. طيب مسحت برأس اليتيم، يعني رأس اليتيم مسحت، رأس اليتيم مسحت برأس اليتيم معنا. مش معناها انك تمسح بعض الرأس، ها، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من جميع الوجه. الباء هنا لتثبيت الطبيعة كما يعتقد البعض. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه الآية، آية الوضوء، سورة المائدة، وامسحوا برؤوسكم. بين هذا صلى الله عليه وسلم بعمل وفعل معنا، فمسح جميعا هكذا. يبدأ من مقدم رأسه وينتهي ويعود بالرأس. دي مقسومة نصفين، نص كده ونص كده، صح؟ موجود ده نفس الألعاب الرياضية ولا حاجة؟ خليك مع التمارين دلوقتي. النص كده ونص كده. انت لما تعمل كده مسحت باطن النصف الامامي، لما تعمل كده مسحت ظاهر النصف الخلفي، لما تعكس يجي بالعكس. انت لما تعمل كده نصف مرة، الثانية تكميل للمرة، عرفنا؟ لذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مسحة واحدة. الرواية فيها مسحتين وثلاث وتكرار مسح الرأس ضعيف. شاهد لابد. خلاص؟ المرأة تعمل ايه؟ عندها ضفائر. لا يلزم أن تمسح أطراف شعرها ولا ضفائر شعرها. لما تمسح الرأس الجمجمة دي. أنا تمشي. الجمجمة تمشي الأطراف الضفائر. معنى؟ لا يلزمش. عرفنا؟ لأن الرجل والمرأة سواء في مسح الرأس. عرفنا؟ واحد طيب يمسك شعر وخايف هيتنكش الشعر. يقول له السنة حافظ عليها ومالكش دعوة بالأمور الأخرى، ما تسألش عنها. طبق السنة. تلاقي في ناس يكون مسك شعره أو عامل عليه جلد أو أي مادة. ها؟ يجي يعمل كده بس ورايح خلص. سبحان الله. طب السنة هو الجيل للسنة هو الجيل له السنة ومسح الرأس زي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس للسنة. السنة مقدمة على الجيل واللخ والصابون والأشياء. ها؟ لا يا صح إن شاء الله. لا بأس. أنا أخوان؟ صح. لكن أيضا بيقول له ما في داعي للجيل للنصائح التانية. آبائنا ما يعرفوش الجيل. ها؟ آبائنا وأجدادنا عرفوا وعاشوا أحسن عيش. كانت أيامهم أيام بركة. ها؟ وكانت الأشياء رخيصة. واللي بيتزوج بسهولة. ها؟ كل شيء فيه بركة خير. إنما اليوم على من تعرفين جاء الجن وجاء أشياء مع الجن كثيرة جدا. الله يجير منه ويعطينا كان في زمان عند العرب أيام السلف الصبر أسماء الصبر. الصبر ده إيه؟ الصبر ده بياخدوه من إيه؟ من شجر السجن. معناه يلبس شعر عشان لا يشعر. كنت سفر وكنت حد في ضروره بيه. مش كل يوم بقى بيعمل جن. كل يوم بيعمل جن بيعمل لطف بيعمل صبر. مش كل يوم لما يكون مسافر يكون في معركه مثلا حارب كل شعره كبير. طب لو انه مش عامل لطف يشعر ما بيستطيعش يسرحه استطاعش يكريمه كل مش فاضي. طب يعمل له صمت. معنى؟ كان قبل الجن الناس بيعملوا صابون. يعمل لك الصابون امشي. ها؟ يعمل له الصباح للعيشة مثلا. عشان يمسك شعر. لكن اللي بيعملوه الشباب ده مالهمش فيه سبب. مالهمش فيه سبب. ليس لهم فيه سبب. لكل يوم يخرج الشاب عامل جسم. واللي عامل كنافة واللي عامل المكرونة واللي عامل أشياء واللي عامل مصر واللي عامل أشياء أشياء صراحة تجعل حالات حيران حقيقة أمور تجعل حالات حيران. لكن ليس لها من دون لها كثير. لأن الشباب الذين يتحررون قدس من أعداء الإسلام ليس هذه أوصافهم. لا أبدا. رجال أهل جلادة أهل خشونة. نعم. رجال أقوياء. نعم. صامدين. مش الأشكال اللي احنا بنشوفها الصور اللي احنا بنشوفها المنافية تماما للمروءة. منافية للمروءة. منافية لما كان عليه السبب. منافية للخشونة والجلادة. الرجال أهل جلادة. فأقول هنا واستيعاب مسح الرأس. خلص استيعاب مسح الرأس. أهو بسم الله. طول الرأس ومسح الأذنين. والأذنان من الرأس. وما تاخدش ماء جديدا للأذنين. يد البلل الذي في يديك من الرأس والأذنين. الشيخ أحمد يمسح اليمين اول وبعدين الشمال، ولا الاثنين مع بعض، ولا الشمال اول قبل اليمين؟ احسنتم فقهاء علماء حكماء ما شاء الله. طب ما يغسل الخدين يا شيخ، يغسل هذا اول وبعدين هذا؟ الاثنين مع بعض بالاجماع، بخلاف اليمين في الايدي قبل الشمال، بخلاف الرجلين اليمين قبل الشمال. هل في بعض الناس يقدموا الاذن مرة؟ لا، السنة صحيح الوضوء، لكن السنة الاذنان بعد مسح الرأس. أقول يا إخوان، قال واستعاض مسح الرأس ومسح الاذن. طيب يا إخوة، سلمك الله من كل شيء ومكروه. لو فرضنا واحد بدل ما يمسح رأسه غسل رأسه، لو تشوفوا بقى لو واحد غسل رأسه في شدة الفم هيعمل صداع، ألم، شق على نفسه. الشرع شرع حكيم، قال لا يمسح رأسه، ما أوجبش عليه يغسل رأسه، مع إن الأيدي تغسل، الأرجل تغسل إذا لم يكن عليه خبز أو جورب أو ذهب. الرأس لو عليه عمامة، فرضنا واحد بدل ما يمسح غسل، الراجح وضوء صحيح لكن خلف السنة، خلف السنة معنا. وأنه مسح الرأس غسل بدل ما يمسح، العلماء اختلفوا فيه، فريق قالوا وضوء باطل لا يصح، وعلماء اخرون قالوا لا ده هو صحيح لكن خالف السنة، وهذا هو الرأس معنى. لان الغسل مسح وزيادة، لكن الشرع عرف انك مسح فتشق عن نفسك، رب رجل يقوم الفجر بدا يمسح راسه يمسح راسه يخرج في شدة البرد فيبرد جيزه كان في اي شيء. إذا ما كذا الشرع، إنما الشرع وما جعل عليكم في الدين اتحرك. نعم، هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غيره. بعض المذاهب يفرض في مذهبه في صفة الوضوء غسل الفرجين للاستنجاء، وإن لم يدخل الحمام والخلاء ولا رأس ولا بول، يفرض عليهم في شدة الجهد ولو الماء ثلج. إذا أضافوا أعضاء ليست منصوص عليها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، احنا قلنا لماذا خصت الأعضاء هذه بهذه؟ لأنها أكثر الأعضاء وقوعا بالمعصية، ولذلك مع آخر قطر الماء تتساقط الذنوب على الوضوء تتساقط. عرفنا يا اخوان؟ حتى يخرج الماء من تحت اظافره ومن تحت اشفار واهداب عينيه. ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه في اليوم والليله خمس مرات، هل يبقى من درانيه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك مدر الصراط. فالان يقول واستيعاب مسح الرأس. ايش كلمة استيعاب معناها ايه؟ يعني تمسح جميعا، هذا المقصود، تمسح البعض وترك البعض. طيب المسح على العمامة، على ظاهر العمامة، على الظاهر الأعلى زي الخف، تمسح الأعلام، تمسح الأعلام على ظاهر العمامة، ما تنزلش بقى على كل العمامة تصب على المسح، على ظاهر العمامة. أو مقدمة الرأس وظاهر العمامة. خلاص يا إخوان؟ إذا يجوز المسح على العمامة، وهل يشترط لمسح على العمامة أن تلبس على طهارة؟ الراجح لا. هل يشترط في المسح على العمامة التوقيت للمسافر يوم وليلة؟ لا مطلقا. معناه؟ طيب العمامة هل يشترط لها كيفية معينة؟ يكون مربوط مسجدا طالما يصدق عليه عينان وهي على رأس الإنسان فيجوز أن ينفع. القلم صور بلاش الأيمان يجوز المسح عليها. القلم صور فيها قولان معناه فيها قولان العلماء منهم من قال إذا كان يشق نزعها ولا يتضرر فينفع وإذا كان لا يشق نزعها فإنه ينزعها وينفع لأن الأحاديث جاءت إلى الأحاديث المرفوعة في جواز المسح على الإمام في الرخص عن المسح على الإمام وليس فيها تنصيص على الخلنصوص الطاقية ونحوها معنا؟ طاقة طيب تماما أو تربة تقور على الرأس هذه عمامة وتقور على الرأس عمامة ها؟ لا ما يجهلش لا يجهل ها؟ ها؟ مخرمة؟ لا ليس فيها دليل استنباط لا لا لا الرجل لا ليس فيها نص لما نص الخفان فيما نص جوربان يسعى خفهما نص. طيب قال ومسح الأذنين قلنا مسح الأذنين هكذا تجعل السببتين في باطن الأذنين والإبهامين في ظاهر الأذنين معناه. قال ومسح الأذنين ودلك الأعضاء ذلك الأعضاء على وجه الاستحباب ويتأكد إذا كان الرجل ذا شعر كثيف في ذراعيه يتأكد. طيب والتتابع في الوضوء التتابع معناه ايه؟ الموالاة لا يجعل بين العضو والعضو فترة زمنية يجب فيه ولا يتعمد ذلك معنى ما دام يستطيع لهذا اذا كان معذورا فليس بشرط كان يتوضا من بسبول انتهى الماء فانتقل هنا مثلا او انتظر لما جاء الماء مثلا فجف فهو معذور فهو معذور وليس بشرط معنى اذا ولا ليست بشرط اذا كان هناك عذر وليس له دخل فيه المتوضع هذا اسمه ترتيب. اخونا بيسال في احنا في الموالاه الان متابعه غير الترتيب. الترتيب لو قدم عضو على عضو لا حرج وضوءه صحيح معناه عرفنا يا اخوان. طيب لو قدم مثلا اليسار على اليمين وضوء صحيح. لو قدم مثلا غسل وجهه واخطر المضمضه والاستنشاق لا باس وضوء صحيح. طيب على الراجح ان هناك من العلماء من الشرط الترتيب. قال وتحصيله وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع. طهور الإجماع واقف عند الماء الطهور. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم كم ذكر فائدة 18 فائدة من حديث من؟ من حديث عثمان بن عفان الذي هو لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة أي مكتوبة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تجب يعني صلى صلاة العشاء وأتى بهذه الشروط يغفر له حتى تأتي الصلاة التي تليها، فقم بنفس العمل ونفس الأثر ونفس الترتيب إذا جاء بالشروط والمواصفات التي ذكرناها في الحديث. معنا يا أخوان؟ طيب، واحد هيقول طب احنا معنا الوضوء هذا له أثر في غفران الذنوب والصلاة الخمس والجمعة ورمضان والصوم يوم عرفة صوم يوم عاشوراء، الله جل امور زاد الرسول زاد. نقول له بقى الموعود الذي وعدت به يتحقق، وما زاد لعل الله يخفف عنك من عذاب من عذاب الكبائر من جزاء الكبائر. ما في كبائر دي جزاء ملوش دعوه بالكبائر اللي احنا بنذكره الان، انما متعلق بالصغائر الصغائر معنا. فما زاد لعل الله يخفف من عقوبه الكبائر، لكن الكبائر اذا اردت ان تغفر تماما لابد من توبه، لابد من توبه. اذا ما في تعارض بين هذه النصوص والنصوص الاخرى. اذا ما هو الحديث؟ لا يتوضا رجل مسلم فيحسن الوضوء احسان الوضوء يتوضا وضوءا تاما كاملا فيه الانقاء والاسباغ معنا، ويتبع واجبات هذا الوضوء واداب هذا الوضوء، فيصلي الصلاه المكتوبه الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاه التي تليه. نريد ان تكون الذنوب منا واقعه على وجه المغفره والستر والمحو والعفو، نتبع هذه الشروط وهذه المواصفات التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.